من هم الرحم الذين على الفتاة المسلمة واجب أن تصلهم؟ وهل يسقط عنها هذا الواجب إذا قام به أخوها الرجل فقط؟ الرحم كل القرابات رحم، لكن أقربهم في الأصول والفروع الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولادهم، هؤلاء أقرب الرحم، ثم الإخوة، ثم بنوهم أولاد الإخوة، ثم الأعمام وأولادهم، وهكذا الأقرب فالأقرب. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أبر؟ قال السلام من أبر يا رسول الله؟ قال أمك. قال الهم من قال أمك؟ قال الهم من قال أمك؟ قال الهم من قال أباك؟ ثم الأقرب فالأقرب. فالصلة تكون الأقرب فالأقرب، بالمعال، بالكلام الطيب، وبالزيارة، بالأسلوب الحسن، بالسؤال عن حاله، كل هذا نوع من الصلة.